أهلا بيك في الحلقة السابعة من كورس القراءة. ناس كتير طلبت مني أوضح بشكل أكبر طريقة مذاكرة حلقات الكورس ده. تمام، باختصار الكلمات والجمل اللي بديها لك في ملف مع كل حلقة، اكتب الكلمات والجمل دي في صفحة، وفي صفحة تانية اكتب نص القصة. نص القصة لازم يكون في صفحة منفصلة وما يكونش فيه أي ترجمة. يبقى إذن كل حلقة هتاخد معاك صفحتين، صفحة فيها الكلمات والجمل وصفحة فيها النص، طبعا من غير ترجمة. طيب تراجع إزاي بقى؟ كل يوم اجي اقرا نص القصه اللي مش مترجم واتمرن على القراءه مره واتنين. لو وانت بتقرا النص ده مش مترجم ولقيت نفسك عندك غموض او مش فاكر انت بتقول ايه، وقف هنا وارجع للصفحه اللي فيها الترجمه، افتكر المعنى واقرا الجمله بتاعته، وبعدين ارجع كمل نص القراءه. اعمل كده يوميا وهتلاقي نفسك بتتحسن بسرعه كبيره جدا وفي وقت قياسي ان شاء الله. لو لسه في حاجه مش واضحه عرفني في الكومنتات. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقراءة. يلا على طول مع الكلمات بتاع نص النهاردة. Line Line Straight Straight Artist Artist Wavy Wavy Math Math. بالنسبة لكلمة Math ممكن تقابلك مرة مكتوبة كده فيها S زيادة، دي مش S الجمع. في أمريكا بيقولوا math، وفي إنجلترا تقدر تقول math زي أمريكا بالظبط، وفي ناس بتفضل إنها تقول math math بزيادة S ونطقها بيكون خفيف جدا كده ممكن ما تلاحظوش math. ففي إنجلترا تقدر تقول math وتقدر تقول maths، إنما في أمريكا بيفضلوا يقولوا math. draw draw. هتلاقي في الملف بتاع الحلقة دي فعل تاني اسمه sketch. sketch ده برضو معناه يرسم. ايه الفرق بينهم؟ لو هتعمل زي الصورة دي يبقى ده اسمه sketch وده رسم مبدئي فقط. هتلاقي المثال في الملف I sketch the view from the window. I sketch the view from the window. اخدنا view الحلقة اللي فاتت، منظر. طيب لو هترسم رسمة كاملة بقى دي اسمها draw، او لو هترسم اشكال برضو اسمها draw. يعني مثلا I draw a line. ولكن خد بالك انت في المرحلة دي ونظرا لقلة تعرضك للإنجليزي هيقابلك أوقات هتبقى مش عارف أستخدم فيها sketch ولا أستخدم فيها draw. في الأوقات دي تعمل إيه؟ تستخدم draw وانت مطمن، لأن دي الكلمة الأعم تشمل كل ما يرسم. يعني أي sketch هو في الحقيقة draw، ولكن خصصناه لنوع معين من ال draw اللي هو مخصوص شوية بتوصف رسمة مبدئية. ففي أي وقت أنت مش متأكد تستخدم draw ولا sketch قول draw هتمشي، تمام؟ طيب تعالى أعرض لك الكلمات كلها وتشاور بعينك، يلا بينا. wavy straight math sketch line draw artist. تمام، تعال نشوف اللعبة اللي معانا قبل ما ندخل على النص. الصورة الأولى دي أول حرف A مكانه أهو، والكلمة هي artist. الصورة التانية دي أول حرف S، يا راجل أول حرف L مش S، مكانه أهو، والكلمة هي line. بعد كده دي أول حرف S، والكلمة هي straight مكانها أهو. طبعا واخد بالك ان ال G وال H silent في straight. بعد كده رقم 4 دي ايه دي؟ اول حرف في دي هو F ومكانه اهو. ها قادر تشوف اي كلمة هنا؟ الكلمة هي face معناها وجه. بعد كده رقم 5 دي اول حرف W ومكانه اهو، والكلمة هي wavy. واخيرا رقم 6 دي اول حرف M مكانه أهو، والكلمة هي math. تمام، تعال بقى نشوف النص اللي معانا النهاردة. ملحوظة، الناس اللي ما بتوقفش الفيديو صدقني لا إراديا عقلك لوحده هيحاول يقرأ أسرع من السرعة اللي هو مرتاح فيها علشان طبعا يلحق، وده مضر. وقف الفيديو وخد راحتك في الترديد، يلا بينا. Reza was doing his math homework about lines. was وبعديها فعل في اخره ing، ده زمن اسمه الماضي المستمر. المقابل للزمن ده بالعربي كلمة كان يفعل كذا. ها هتلاقي الدرس ده مشروح بطريقة مبسطة في سلسلة الجرامر، تقدر ترجع له بعد الحلقة. I don't need to study lines because I want to be an artist, Reza told grandma. لو اتفرجت على سلسلة تعلم من الصفر فانت اكيد عارف ان قبل الوظيفة بنضع a او an، فعلشان كده قلنا an artist. وكلمة told هي الماضي من tell بمعنى يخبر، told اخبر. Then you need to study lines, grandma said. Then you need to study lines, grandma said. Then ليها استخدامات كتير، اللي معانا النهاردة هو isn't. Why? Everything you draw has lines. Buildings have straight lines. Faces have round lines. Clouds have wavy lines. Said Reza. Maybe lines are important. تمام، هنقرأ تاني من غير ترجمة وما تنساش توقف الفيديو. يلا بينا. Reza was doing his math homework about lines. I don't need to study lines because I want to be an artist, Reza told grandma. Then you need to study lines, grandma said. Why? Everything you draw has lines. Buildings have straight lines. Faces have round lines. Clouds have wavy lines. Said Reza. Maybe lines are important. تمام، تعال بقى نشوف التمارين. أول حاجة الاختيار من متعدد. 1. What is the reading about? An artist. Smell. Lines. الإجابة. Lines. 2. Reza was doing his homework. Math. Round. Grandma. الإجابة. Math. 3. Has a round line. Straight. The line. The face. الإجابة. The face. بعد كده عاوزين نرتب الأحداث. طبعا هنعرض الترجمة ونشيلها وقت الحل. يلا بينا. Reza was doing his homework about lines. Then you do need to study lines, grandma said. Reza said, I want to be an artist. Said Reza. Maybe lines are important. نشيل بقى الترجمة ويلا نحل. أول حاجة، Reza was doing his homework about lines. بعد كده، Reza said, I want to be an artist. ورقم ثلاثة، Then you do need to study lines, grandma said. رقم أربعة، said Reza. Maybe lines are important. بعد كده عاوزين نكون جملة سؤال وإجابة. أدي على الشمال الكلمات اللي هنستخدمها wavy و clouds، وعلى اليمين عاوزين نسأل ليه عملت خط مموج؟ ونجاوب لأني برسم السحب. خلي بالك هنا بنسأل في الماضي، بنقول ليه عملت خط مموج. لو محتاج تراجع على حلقة الماضي البسيط هتلاقيها في سلسلة الجرامر. دايما هتلاقيني بنوع لك في الأزمنة علشان تبقى القواعد منطقية في دماغك. تعال نشوف السؤال. Why did you make a wavy line? Why did you make a wavy line? طيب قلنا الإجابة هتكون لأني برسم السحب. ده زمن إيه؟ أنا حاليا برسم السحب. ده زمن الحاضر المستمر، المضارع المستمر. تعال نشوف الإجابة. Because I am drawing the clouds. ممكن هنا تكون بتسأل نفسك، هو ينفع السؤال يكون في الماضي والإجابة في الحاضر؟ طبعا دي لغة مش معادلات. أنت بالعربي بتقول كده، بالعربي بتقول لماذا قلت هذا، وده ماضي. بسألك ليه قلت كده، وتكون الإجابة لأن هذا ما أشعر به، أشعر به، أشعر به، ده حاضر. السؤال كان في الماضي والإجابة في الحاضر. فما تاخدش الموضوع على انها معادلات، الموضوع بسيط جدا، اتكلم. تمام، تعالى بقى نسأل ونجاوب بالكلمتين التانيين دول. عاوزين نقول ليه عملت خط دائري، وتكون الإجابة علشان أنا برسم الشمس. هنقول إيه؟ Why did you make a round line؟ وتكون الإجابة Because I am drawing the sun. التمرين اللي بعد كده هنرتب الجملة. 1. To be I want an artist. الترتيب المفروض يكون I want to be an artist. 2. Straight lines have buildings. الترتيب هيكون Buildings have straight lines. 3. Faces round lines have. الترتيب Faces have round lines. لو الكلام ده كله منطقي في دماغك دلوقتي فأبشر، انت حاليا بتتدرب على زمن المضارع البسيط. تمام، حضر ورقة وقلم بقى علشان تكتب. التمرين اللي جاي املأ الفراغ، يلا بينا. Reza was doing his math homework about lines. I don't need to study lines because I want to be an artist, Reza told grandma. Then you need to study lines, grandma said. Why? Everything you draw has lines. Buildings have straight lines. Faces have round lines. Clouds have wavy lines. Said Reza. Maybe lines are important. وادي الكلمات الناقصة. بس يا سيدي ما تنساش بقى تحمل الملف وتحتفظ بالجمل والكلمات علشان تراجع منها. أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.